أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم قلب المرأة عبئتها في صلاة الاستسقاء؟ الأصل أن نعم الأصل أحكام عامة، الأصل عموم الأحكام للرجال والنساء. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه، وهذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه التفت إلى القبلة أو استقبل القبلة فحول رداءه، يعني حول رداءه أثناء استقبال القبلة عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا حديث جيد عند أبي داود حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء أو جبة فأراد أن يقلبها أن يجعل أعلاها أسفلها فثقلت عليه، فجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها عليه الصلاة والسلام، جعل الباطن الظاهر والظاهر الباطن. وهذا رواه أبو داود بإسناد جيد، رواه أبو داود بإسناد جيد كما تقدم. وجاء في رواية عند أحمد بإسناد جيد من رواية محمد بن إسحاق رواه صرح بالتحديث من عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه، قال: وحول الناس معه، وحول الناس معه، والناس عام للرجال والنساء. فمشروعية تحويل المرأة لردائها من جهتين، من جهة أن الأصل عموم الأدلة للرجال والنساء، ثم أمر آخر من جهة المعنى أن تحويل الرداء من باب التفاؤل ليس من باب القصد إليه، لكن كما جاء في الدافي عنه أنه حول رداءه. جاء في مرسل رواية محمد بن جعفر أنه قيل: حول رداءك ليتحول القحط. فإن ثبت هذا فيكون قصدا لهذا على سبيل التفاؤل خصوصا، وإلا فلا يجوز يعني القصد إلى التفاؤل بمعنى يقصد التفاؤل، إنما إذا حصل لك شيء من الأمور سمعتها فأنت لا بأس أن تتفاءل بهذا الشيء اللي سمعته، أما أن تقصد إلى التفاؤل قصدا مثل من يفتح المصحف مثلا فيقرأ مثلا آية أو يفتح كتابا يقرأ شيئا يكون فيه شيء مما يتفاءل به في عمل، هذا نوع من الطيرة. لكن المشروع هو إذا عرض لك أمر من الخير سماعا وأنت لم تقصد إليه فهذا لا بأس أن تتفاءل به، مثل حينما تخرج مثلا أنت في سفر وراكب في الطريق وتسمع في طريقك شخص ينادي: يا سالم يا سالم، تتفاءل مثلا بالسلامة في سفرك هذا لأنك أنت لم تقصد إلى التفاؤل. وثبت في الصحيح عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه إذا خرج إلى حاجته أن يسمع: يا سالم يا راشد، أن يسمع: يا سالم يا راشد. وجاء في أخبار ما يدل على هذا المعنى في سيره وسؤاله أحيانا عن بعض الأماكن وبعض الجبال، في أخبار بعضها ضعيف وبعضها محتمل، وهذه أخبار أشار إليها ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي ألفه طريق الهجرتين والذي ألفه رحمه في آخر رحمه أشار إلى شيء من هذه المعاني، شيء من هذه المعاني. فأقول مسألة هذه مسألة قلب الرداء من جهة المعنى هذا للرجال والنساء، كما أنه يتفاءل الرجل والمرأة كذلك وكلهم بحاجة بل ضرورة إلى فضله سبحانه وتعالى فيتفاءلون بهذا. ثم دليل آخر وهو الأقوى وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي ورد في قول أن تحول الناس معه. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ مرة في المسجد فقال: يا أيها الناس، وكانت أم سلمة معها جاريتها تسرح شعرها، فقامت وأمرت الجارية أن تضع المسرح بشعرها لتذهب إلى المسجد، فقالت الجارية: إنما يخاطب الناس، يخاطب الناس. فقالت: هو يقول يا أيها الناس وأنا من الناس، وأنا من الناس. أو قالت هذه الجارية: إنما هو في المسجد خاطب الرجال، فقالت قول يا أيها الناس وأنا من الناس، لأن الناس من ناس ينوس وهو من الحركة، من الحركة يعني من جهة تحركهم أو من الأنس. فالمقصود أنه لا بأس به فيما، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا إذا لم يترتب عليه تكشف. فإذا كانت المرأة مثلا في مكان مكشوف في الصحراء، صلى في الصحراء ففي الغالب أن هذا قد يشق على المرأة وربما يتكشف شعرها، لكن لو كان عليها مثلا عباءة وعليها مثلا خمار وفوق الخمار خمار آخر لا يعني زيادة فقلبته لا بأس، أما إذا كانت تخشى انكشاف الشعر أو ذلك فلا، إلا إذا كانت في مكان مستور يصلوا في المسجد والنساء في مكان منعزل فلا بأس أن تقلب عباءتها ونحو ذلك مما جاء جنسه في السنة كما تقدم. نعم.